الثاني أنها حامل من الناس واعتمد لأنها حامل مجهول لا يتقدم عليه كل الجمهور. وأجيب بأنه قد جاء عن العالم كثيرا ووجد قبوله وهو اختيار ابن مالك رحمه الله، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث أنها صفة بمصدر محدود، أي إرساله كافة، واعتمد بما تقدم أنها لم تستعمل إلا أي إرسالة كافة، أي إرسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا. وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المعيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. والضياء أكمل من النور، قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ضياء أكمل من النور لأنه ضياء أكمل عن النار، وأما النور ممكن يكون عن يعني انعكاس للضوء، الضوء أكمل من النور. والذي جعل الشمس ضياء لأنها بذاتها ضياء، والقمر نورا، نور فيه نور، لكن هذا النور يعني ليس من ذات، وإنما هو ضوء يعني نور منعكس على غيره. طيب نخلص إن شاء الله.